فإن كان بحق فلك ذلك. ولا بد من مراعاة طيب النفس ورضا صاحب المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية من عرفها وفهمها وسمعها ضع عنده مليارات الدولارات، والله ما يأخذ منها ريال واحد. هذه نحلف لله، والله ما من عبد آمن بعد أن عرف وسمع هذا النداء والله ما يمد يده إلى مال مؤمن يأكله بالباطل. والذي ما آمن أو آمن وما عرف من الجائز أن يسرق، أن يختلس، أن يزور، أن يسرق، لأنه شبه ميت، هذا سلو القضية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي بين البائع والمشتري، يشتري البضاعة بخمسين ويبيعها بألف، كم استفاد؟ أموال كثيرة، وله فيها حق، ما أخذها بالباطل لأن البيع عن تراضي، وباع البضاعة ممن اشترى عن رضا. هنا مسألة تحتاجون إليها، أنت تبيع البر وإلا السكر وإلا الزيت بمبلغ، لنفرض أن لتر الزيت بعشر ريالات، وأنت اشتريته من الشام وإلا من إيطاليا بريال، فهل تبيع بعشر وأنت اشتريته بريال؟ ما أكلت حق من باعك؟ جواب لا، لأنه هكذا في السوق بعشر ريالات. فإن اشتريته بعشر ريالات وبعته باثنى عشر ريال بحسب السوق لك ذلك، فإن بعته بعشرين وفي السوق يساوي اثنى عشر وثلاثة عشر ريال، وإنما استغللت فرصة رجل كبير سن أو عجوز من عزائز القرية أو ولد صغير وبعته البضاعة التي باثنى عشر بعشرين أو بخمس عشر، هذا هو الغبن وهو حرام. لا يحل أن تغبن. نعم لو اشتريته بريال وفي السوق يساوي عشرين بيعه بعشرين، لكن اشتريته بعشرة فقط والسوق يساوي في اثنتي عشرة وثلاثة عشرة، ينبغي أن تبيعه كما في السوق. فإن أنت خادعت رجلا لا يعرف أو عجوز أو ولد صغير ما يدري وبعت له البضاعة بأغلى مما في السوق بزيادة الثلث، فهذا هو الغبن، ويجب أن يرجع عليك وترد عليه ما أخذته. عرفتم هذه في باب البيع، هي عن تراضي لكن ما فيها رضا حقيقي، غشه. ثانيا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا معشر المؤمنين لا يحل لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، ولا يحل أن يقتل نفسه. وقد قال أموالكم باعتبار أن المال قوام الأعمال، وأن الأموال عندي وعندك وعند فلان كلها عائد، عائدها على الأمة تنتفع به، كذلك نفسي ونفسك ونفس كل مؤمن كنفسي أنا ونفسك أنت. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, المؤمنون كالجسد الواحد, فقتلك نفسك قتلك الآخر لا فرق بينهما. وعرفنا أنه لا يحل إزهاق روح مؤمن إلا بالحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, حتى ولو كانت نفس يهودي أو مجوسي أو صليبي لا يحل إزهاقها إلا بحق. ما الحق؟ أن يقتل فيقتل. ما الحق؟ أن زنى وفجر يقتل بزنا وفجور. حق. ارتد بعد إيمانه ليعبث بالإسلام يقتل لردته. الكافر إذا أعلنت الحرب بيننا وبينهم اقتل. هناك معاهدة سلم, موادعة كما وادع رسول اليهود, لا يحل أن تقتل كافرا بوصفه كافرا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هل تذكرون العدوان هنا بمعنى العمد يريد أن يقتله, ما هو ساه ولا ناسي ولا غالط ولا ولا, وإنما يتعمد قتله. هذا العدوان. والظلم بغير حق يقتله على عمد وهو بغير حق. أما إن تعمد قتله لأنه مستحق لقتل, قتل مثلا أو زنى, فهذا ليس بالظلم. هذه الآية الكريمة, هاتان الآيتان الكريمتان درسناهما الأسبوع الماضي. هيا مع ما تحملان من هداية نتذكر بها ما فهمنا. قال هداية الآيتين, من هداية الآيتين أولا, اسمع يا عبد الله, اسمع يا أمة الله, حرمة مال المسلم, حرمة مال المسلم, وكل مال حرام, وسواء حازه بسرقة أو غش أو قمار أو ربا. هذا هو شأننا معشر المؤمنين والمؤمنات. حرم علينا مولانا هادينا ومربنا مكرمنا أن نأكل أموال إخواننا بالباطل, فاستجبنا الحمد لله. هذا مأخوذ من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثانيا, إباحة التجارة والترغيب فيها ورد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل على الله. كانوا الآن انتهوا. ما أنت مؤمن بالله؟ بلى. ما تتوكل عليه؟ أتوكل. إذا اجلس المسجد لما تخرج السوق وتبيع وتشتري, رزقك على الله. هذه أيام كانوا يطبقون في الأمة ويقعدون بها. من أين عرفنا إباحة التجارة؟ من النداء, إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم منكم. قال ثالثا, تقرير مبدأ, إنما البيع عن تراض, والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذان الحديثان يجب على كل من يدخل السوق ليبيع أو يشتري أن يحفظهما، وإلا فهو عاصي آثم ويطرد من السوق. يا شيخ ولا يوجد واحد في المليون يحفظهم، ولكن هذا هو الحق، فعدلوا عنه وهبطوا. أيصب على مؤمن أن يحفظ إنما البيع عن تراضي؟ صعب هذه. البيع عن تراضي قولها بالعامية صعبة، البيع عن تراضي رضا من البائع ورضا من المشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشهد الاحاديث. اذا بعت اخاك شيئا وانت في المجلس وقال سامحني ندمة ترد عليه اخوك لا تزعجه، اذا تفرقتما وكل ذهب الى حاله ما هناك حاجة الى الرجوع الا من باب الإقالة. ومن اقال عشرة من المسلم اقال له عشرة يوم القيامة. قال خامسا رابعا حرمة قتل المسلم نفسه او نفس غيره من المسلمين، لانهم امة واحدة، لانهم امة واحدة. المسلمون امة او امم؟ امة واحدة. افرادها اعضاء فيها، هل يجوز ان تقطع اصبعك؟ قول انا ما قتلت نفسي اصبعي. فواحد من الف مليون كالذي يقطع من نفسه بضعة منه ويقول هذا يجوز. الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوانا وظلما بالإصواء بالنار. تذكرون لطيفة من لطائف الدرس، هل يعقل أن مؤمنا صادق الإيمان يقتل مؤمنا غير خطأ؟ الجواب لا لا لا. المؤمن الذي عرف الله وامتلأ قلبه بالخوف منه والحب فيه وله ما يعمد إلى عبد يعبد الله فيقتله، يرضى أن يموت هو ولا يموت الآخر. وبهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يا عبد الله بن عمر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، وإلا لماذا جرد سيفه؟ والآية الكريمة يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يا عرب فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمد مستحيل. مؤمن يقتل مؤمنا؟ لا والله، إلا في حال الخطأ فقط. أراد أن يصيد غزالة سدد سهمه فأصاب مؤمنا، أما أن يتعمد تعالى عبد الله يقتله. ومن ثم إذا سمعنا الجزاء ما نعجب، إذ قال تعالى في آخر السياق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سادسا إذا كان إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأ أو كان غير ظلم بأن كان عمدا ولكن بحق، كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا الوعيد الشديد لأنه بحق. إذن هذا تذكير بالآيتين السابقتين. هيا مع هذه الآية، آية أكثر الحاضرين ما المراد بالآية؟ الآية معناها العلامة الدالة على شيء. يا فلان من أنت؟ قال إن أنا إبراهيم بن سعد. قلنا ما آية ذلك؟ يخرج البطاقة. اقرأ، ما علامة أنك إبراهيم بن سعد؟ أنا ذاهب إلى قبة، دلوني على الآيات الدالة عليه. العمارة الفلانية والشارع الفلاني، فالآية العلامة. كم آية في القرآن؟ 6240 آية. كل آية تدل دلالة قطعية كدلالة الكتاب في يدي في من ينكر. كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم كل آية من 6240 آية، كل آية على انفراد تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا ما وجه ذلك؟ كيف نفهم هذا؟ الجواب، هذه الآية من أنزلها؟ ما في من يقول غير الله، أو يقول لا أدري، لا أدري، أدري تعلم. من أنزل هذه الآية؟ ما عند من يقول إلا الله. إذن الله أنزل، الله موجود. ومن نزلت عليه؟ من نزلت عليه؟ على من؟ في من يقول غير محمد؟ إذن محمد رسول الله، ما دام أنزل عليه آياته إذن أرسله رسوله. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذا آمنت بالله منزل الآيات ومرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله بماذا؟ بأن لا إله إلا هو. ما تكفيك هذه؟ لما يشهد في قريتكم رجل عالم تقبلون الشهادة ولا لا؟ أو تقول يكذب؟ الله شهيد على علم بأنه خالق كل شيء وبيده كل شيء وأمامه كل شيء، ما إله يستحق أن يعبد، فقال أشهد أنه لا إله إلا أنا. والملائكة يشهدون أيضا في من تساوي شهادة شهادة الملائكة. الملك اللي يحوطون بالعالم بأسره علوي وسبله يشهدون على علم أنه لا إله يعبد إلا الله. ثالثا أولو العلم، العلماء من الرسل والأنبياء وأهل العلم، الكل يشهد بأعلى صوته أنه لا إله إلا الله. تشك مع هذا؟ إذن ميتا. شهادة العلماء وحدها كافية. أنتم تصدقون يهودي قال وصلنا للقمر، طعطعتم وصل وكذب ما وصل. هذه اللطيفة قد تخفى عليكم وهي لنعلم أننا مطالبون كعقلاء أستدل على وجود الله وعلى ألوهيته بالآيات الكونية، بالشمس بالقمر بالموت بالحياة بالصحة بالمرض، إذ كل هذه الأحداث الله موجدها فهو موجود إذن. لكن إذا ما توصلت إلى الاستدلال بهذا على أنه لا إله إلا الله، قل يكفيني أنا سمعت الله يشهد بأنه لا إله إلا هو، أشهد بشهادة الله، والله لا تخيب. أنا شهدت بشهادة ربي، قال تعالى من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا وأولو العلم أيضا. إذن أنا أشهد بما شهد به الله وملائكة أولو العلم. يكفيك ولو تغمض عينيك عن الدنيا كلها، ما تحتاج إلى دليل ولا برهان. هذه الآية الكريمة اسمعوا تلاوة واحفظوها أو ما تستطيعون. آية واحدة ما نستطيع يا شيخ. اسمعوا، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لكم: إن خالتي، إن أمي تقول صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الفضل، فقرأ بسورة والمرسلات عرفا فحفظتها. صلت وراء الرسول كما صلينا الليلة، قرأ بالكافرون، والله ما يحفظها واحد إلا من قرأها وكذا عمه يحفظ، أما يسمعها فقط يحفظها، مع أن الكافرون كم آية فيها. هذه والمرسلات ذات المتشابهات، ويل يومئذ المكذبين تسمعها حفظتها. والآن نتحدى كل مؤمن ومؤمنة أن يسمعها من القارئ ويصل ثم يحفظها. واقع هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأننا هابطون، ما نحن طالعون. أصحاب الرسول ذات الأجيال كانوا طالعين ولا لا؟ ونحن هابطون. وندلل على هذه الحقيقة، أيام كنا شبيبا في البلد، إخواننا في القرآن يسمع أغنية أم كلثوم فريد الأطرش كذا من هذه الآلة، يحفظها باللحن مو بالصيغة. عرفتم؟ يحفظها بصيغة بلحنها وجرتها، سمعها ما شهد الأطرش ولا عايش في لنا. لما؟ لأننا هابطون. أما أن تحفظ آية معه معقول. من منكم يذكر لنا الحديثين اللذين حدثنا بهما وقلنا يجب أن نحفظهما؟ من؟ البيع بالخيار، أنتم حافظتم، إنما البيع عن تراضي. هيا تحفظون هذه الآية، وهي من الآيات التي خير من الدنيا وما فيها لأمة الإسلام. في هذه السورة 8 أو 9 آيات، الواحدة تعدل الدنيا وما فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. آية واحدة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا لها من بشرى، هذه الآية تدين الدنيا وما فيها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ألا وهو الجنة. من المخاطب؟ الله. من المخاطبون؟ نحن، لأنه نادانا بيا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال هنا إن تجتنبوا، اسمعوا، والاجتناب الابتعاد، يصرف القضية المنهي عنها إلى جنبي، ما يقبل عليها ليفعلها، يترك جانبا. إن تجتنبوا كبائر، الكبائر واحدها كبيرة ما تطاق ما تحمل، والجمع كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، من الذي ينهانا؟ الله ورسوله، الله ورسوله هما اللذان ينهيانا عن الكبائر. لماذا ينهانا الله عن الكبيرة؟ حتى لا نهلك. والله العظيم لا حاجة إلينا هو أبدا، وإنما ينهانا عن أكل السم حتى لا نموت، كذا ولا لا؟ ينهانا عن شرب الحشيش حتى لا نفقد عقولنا، ينهانا عن عقوق والدينا لتمزيق الصلة بيننا ونصبح أعداء. والله ما ينهانا الله ولا رسوله عن شيء إلا من أجل صالحنا فقط، لأن المنهيات المعبّة عنها بالمحرمات معناها كالسم والحديد والنار وما إلى ذلك. فالله ولينا ومولانا ما يرضى لنا أن نهلك أبدا أنفسنا، فما حرم الله من عقيدة أو كلمة أو عمل أو صفة إلا لأنها ضارة بنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم. وإذا كفر عنا سيئاتنا طبنا وطهرنا ولنا الجنة، لأن الجنة دار السلام لا يدخلها ذو النفس الخبيثة. اقسم بالله وحده الجنة دار السلام، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نزلوا بها وحلوا فيها، لا يدخلها إلا ذو روح طيبة طاهرة، روح خبيثة منتنة هيهات هيهات أن تدخل دار السلام. حتى الذين يكون لهم إيمان وصالح الأعمال واستوجبوا النار يحترقون يصبحون كالفحم، ثم يخرجون فيغسلون في نهر خاص يقال له الحيوان عند باب الجنة، فينبتون كما ينبت العشب النبات من جديد. أما روح خبيثة بالشرك والآثام والمعاصي يدخل جنة هيهات هيهات. أهل الحلقة يذكرون أن حكم لله قد صدر في هذه القضية، وأحكام الله لا تعقب، فيهم محكمة رجل الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما هذا الحكم؟ خلي الزوار ليلة يأخذونه، والله خير لهم من العودة بمليون جنيه مصري. ما هذا؟ اسمع هذا الحكم واسأل أهل العلم إذا لم تفهم معناه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا نفسه. إذن احلف بالله ولا تتردد. أفلح، ما معنى أفلح؟ شق طريقه إلى الجنة. وقد خاب، خسر حتى نفسه. إذن هذا الحكم حلف الله عليه لتطمئن نفوسنا وتستقر، هذه الأحكام في قلوبنا. حلف عليه بأيمان ما حلف على شيء في القرآن بكامله. والشمس وضحاها، هذه يمين ولا لا؟ هذه واو القسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين؟ لما يحلف ربنا؟ من أجلنا، لأننا فطرنا على طبيعة إذا ألقي إلينا الخبر ما نثق ولا تطمئن نفوسنا حتى يحلف لنا عليه. فهو يحلف لصالحنا. ما رأينا لله أقسام كهذه. هو أحلف حلف بالتين والزيتون طول سنين، السماء والطارق، لكن سبع أيمان وثمانية لقضية واحدة. هذا الحكم. من أراد الجنة ودار السلام من الآن يعزم على تزكية نفسه، يتعرف إلى الأدوات المزكية ويتعرف إلى كيفية استعمالها في أوقاتها بكمياتها ويأخذ في تزكية نفسه. هذا الذي يزكو. ومن قال إيش فيه ما نستطيع هذا، دعنا من هذا، الله غفور رحيم، سوف تدق الساعة ويذهب هذا الظن كله. إذا وقف ملك الموت وشاهدها فالغرغى فات الحال. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف ما تزكو عليه النفس وتطيم، ويعرف كيف يستعمله ويستعمله إيمانا أيضا واحتسابها، وبذلك يزكي نفسه. كما يعرف ما يخبطها ويدسيها ليجتنبه ويبتعد عنه طول حياته. هذا الذي يريد الجنة ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالحقيقة دروسنا هذه ما هي ذات قيمة. لما نذكر مسائل كثيرة، ماذا نحفظ كل شيء؟ لو كنا جادين فالطريق إلى دار السلام مسألة واحدة فقط، نحفظها نفهمها نعزم ونصمم على تطبيقها والعمل بها. نقل الساعة والساعتين وهي هم من همومنا، وبذلك نترقى في العلم والعمل. نحن الآن مسائل كثيرة. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ إني لعلى علم مما أقول. هيا بنا يا شيخ، ما هي الكبائر التي يجب أن نتجنبها؟ من سأل هذا السؤال؟ ولا أحد. ولو مشينا ما في من يسأل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم أولا وندخلكم الجنة ثانيا. ما الكبائر يا شيخ؟ ما أنتم في حاجة إلى معرفتها، صحيح ولا لا؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وتسمى بالموبقة أي المهلكة. والرسول في أحاديثه المختلفة المتنوعة بحسب أحوال الحاضرين ومن يأتي ومن يغيب من ساعة إلى ساعة من يعطيهم بعض الكبائر، حتى قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال هي إلى السبعين أقرب، ومرة أخرى قالوا إلى سبعمائة أقرب من سبعة من سبعين. أولا الرسول الكريم يقول اجتنبوا السبع الموبقات أي الكبائر السبع المهلكات. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع مرة قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لماذا الشيخ يقول ألو؟ لأنكم ألفتموها، الأطفال الصغار تأخذ المسار ألو ما معنى ألو يا بنيتي؟ ما ندري ما معنى ألو. قالوا هكذا خلقت، ما عرفنا معناها. فلما كانت تحركنا أكثر من ألا فبات نقول ألو انتبهوا أنتم تسمعون، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. ما معنى الشرك بالله يا شيخ؟ أن تدعو غير الله ليعطيك حاجتك، أن تستعيد بالله ليحفظك ويقيك من خوفك، أن تنحني راكعا أو ساجدا تعظيما وإجلالا لغير الله. هذا الشرك أكبر الكبائر. ثم قال وعقوق الوالدين، عق والدي قطع الصلة بينهما، آذاهما وقصر في حقوقهما، وكان متكئا لتعب وكبر سن. ثم لما جاءت الثالثة جلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى تمنوا أن سكت رسول الله، خافوا أن تنزل صواعق أو يحصل بلاء. قول الزور شهادة الزور، أيامها بطناء يوجد حول المحكمة في بلاد المسلمين صعاليك مثلي جالسين، يجي الرجل لو حاجة بشهادة قل تشهد معنا، يا إذا فيه شيء 10 ريال يعني قل تفضل يا شال فلان قال فلان كذا كذا كأنك حاضر. تبهتم؟ ويعود يتفكع في الظل كما كان، عرفتم؟ حادثة ثابتت شهد عليها 70 رجلا من القبيلة بالكذب، لا لوم لا عتاب، لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا، لو علموا وعرفوا لو يقتلون يصلبون يحرقون ما يشهدون شهادة الزور. وهل المسلمون اليوم علموا؟ ما دامت مظاهر الضلال والفسق والباطل والشرك متجلية كالشمس، أين العلم؟ ما علموا. تريدون أن نعلم ولا لا؟ والله لو كنا صادقين نريد أن نعلم لنعبد الله ونتقرب إليه، لكان هذا المسجد كله يمتلئ كل ليلة وما يجد النساء وين يجلسن عند باب المسجد. عرفتم؟ وإن شئتم حالتم الله. لو كنا نريد أن نعلم لنتراقص العلم والصلاح والتقوى لكان من المغرب إلى العشاء لا يبقى رجل في السوق ولا في الدكان ولا في البيت ولا في الشارع، كل الأمة في بيت ربها تتلقى الكتاب والحكمة وتزكي أنفسها. هل هذا موجود في العالم؟ إذن كيف يتعلمون؟ وإذا لم يتعلموا كيف يستقيمون على منهج الحق وما عرفوه؟ الكبائر تعرف بالعد أو بالحد؟ قال الحكماء تعرف بالحد لا بالعد. العد كثيرة، فما هو حدها؟ اسمعوا، كل قول أو اعتقاد أو عمل أو صفة لعن الله أو رسوله فاعلها فهي كبيرة. كل ما ورد فيه لعن عن الله أو عن رسوله فقط فهو كبيرة. هيا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالتشبه تشبه الرجل بالمرأة كبيرة ولا صغيرة؟ يحلق وجهه، لحيته، شابه، يعمل أحمر والأكحل كذا والحنة في يديه، ماذا تقولون فيه؟ تشبه ولا لا؟ ملعون ولا لا؟ ما معنى ملعون؟ مطرود من رحمة الله، مرأة للجنة دار السلام. المتشبهات من النساء بالرجال ماذا تصنع؟ تحلق راسه وتجعله كشعر رجل، تلبس لك رفات وتلبس البدلة وتعمل إصطاعة بعض الشعرات في وجهها لتكون كرجل، ملعونة وإلا لا؟ لعن الله السارق يسرق البيضة. السارقة كبيرة ولا لا؟ أو ما هي كبيرة؟ ولو بيضة، بيضة الدجاجة كبيرة، صاحب ملعون ولا كبيرة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كم واحد ملعون؟ خمسة. إذن أكل الربا كبيرة وكتابته كبيرة وشهادة له كبيرة. يا ويحنا، الحمد لله الحمد لله، لا ناكل ربا ولا نجري وراه. ألستم كلكم كذلك؟ الحمد لله. ومن عنده درهمات في البنك من الغد يسحبها، ثبات. وإذا خاف عليها الضيع يتركها، وإذا جاء يأخذ قال خذ هذه الفائدة، قل لا لا، الفائدة حرام لا تحل لي بأي شيء نأخذها، أنا ما عاقت عليها ولا عملت شيئا، أنا أودعكم هذا المال محفوظ عندكم. ثانيا، كل ما ورد فيه وعيد بالعذاب في الدنيا والآخرة فهو كبيرة. والقرآن فيه الوعيد، ما يتوعد الله به عباده من عذاب يوم القيامة. مثال ذلك الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. نعم، تقدم قبل هذا الوعيد لأكل مال الناس. نعم، ويل، كلمة الويل، نعم الويل، وعيد بالعذاب. ويل للمطففين ويل يومئذ المكذبين، كل ما واد فيه وعيد فهو كبير من كبائر الذنوب. الذي يطفف عندما يبيع أو يشتري نقص في الكيل الوزن هذا وعيد له. ويل لكل أفاك أثيم، كل من يكذب ويزور الكذب ويحسنها لتقبل فهو ملعون كبير من كبائر الذنوب. كل ما واد فيه حد يقام عليه كالزنا، الزاني إذا كان ذكرا يجزى 100 جلدة، الزانية والزاني فجدوا كل واحد من 100 جلدة، والمحصن يرجم ويقتل، السارق تقطع يده، القاتل يقتل. كل ما واد فيه حد من حدود الشهر فهو كبير من كبائر الذنوب. إذن ولا بد من معرفة ذلك من طريق الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله الكذب كبير ولا لا؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. الكذب كبير نعم، بل المؤمن لا يكذب أبدا، والرسول قرر هذا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، من الناهي الله ورسوله، الجزاء يكفر عنا سيئاتنا. ما هي السيئات هنا دون الكبائر؟ لفظ السيئة يطلق على كل اعتقاد أو قول أو عمل يسوء إلى الإنسان ويفسد قلبه وروحه، لكن فيه كبير وفيه صغير، وهذه الحقيقة تعرف كالتالي. مثلا انتهرت مؤمنا بصوتك عالي، هذه سيئة سيئة ولنا؟ بالنسبة إلى ضربه على خده ماذا تعتبر؟ صغيرة ولنا؟ فأنت لما اجتنبت ضربه خفت من الله وأبيت واكتفيت بالنهر والصوت العالي، هذا الذي جعلك ترجع إلى الوراء وما تضرب أخاك، تنازلك عن هذا يكفر سيئاتك. مثال آخر، نظر إلى مرأة وأراد أن ينال أن يمسها ويجسها بيديه، ثم خاف من الله وارتعدت بصائره وعاد وما رجع، النظرة الأولى تكفر، تركه للمسها أو جسها بيده خوفا من الله يكفر عنه السيئة الأولى سيئة النظر. مثلا الذي خلا بامرأة، الخلوة بها حرام ولا لا؟ وأراد أن يفجر بها فخاف من الله، خوفه من الله حسن ولا لا؟ هذا الخوف الذي علا وغش قلبه يمحو سيئة الخلوة، نجع. أو ما فهمتم؟ كل الذنوب فيها صغائر وكبائر، فالذي يجتنب الكبيرة خوفا من الله وحبا فيه ورغبة فيما عنده، هذا الخوف من الله يمحو ذلك الأثر السيء، ما يبقيه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ألا وهو الجنة دار الأبرار. إن شاء الله غدا نعيد أيضا بيان هذه الآية ومعها آيات أخرى. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.